علينا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع المحاضرة الثامنة من محاضرات الفقه، وقد ابتدأنا في المرة السابقة في باب سجود السهو. سمعتني؟ طيب، وصلنا إلى أين؟ ها؟ وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده؟ ها؟ هنبدأ من هنا، مش كده؟ طيب. قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. أي أنه مخير في السجود للسهو، إما أنه بعد السلام أو بعد السلام، قبل السلام أو بعد السلام. فهناك سجود سهو شرع قبل السلام، وسجود شرع بعد السلام، فما شرع قبله أو بعده فهل ذلك على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ يعني مما لا شك فيه، ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام في مواضع، كحديث عبد الله ابن بحينة، وحديث أبي سعيد، حديث عبد الله ابن بحينة اللي هو رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نسي فيه التشهد الأوسط، مش كده؟ سجد فيه قبل السلام. وفي حديث أبي سعيد وهو آخر حديث في الكتاب عندك متعلق بالأمر، وهو: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربع، فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ففي سجود قبل السلام. ولما صلى خمسا في حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم سجد بعد السلام. وفي حديث ابن مسعود في التحري: فليتحرى الصلاة وليزج سجدتين بعد أن يسلم. ففي أحاديث ورد فيها سجود السهو قبل السلام، وأحاديث ورد فيها سجود السهو بعد السلام. فهل ما ورد قبل السلام وبعده يدل على وجوب سجود السهو قبل السلام فيما ورد قبل السلام، وعن سجوده بعد السلام فيما ورد بعد السلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ليبين أنه يجوز للمرء أن يسجد بعد السلام أو قبل السلام في سجود السهو؟ فهذا سؤال. يعني ما شرع قبل السلام أو بعده، هل هو على وجه الوجوب أم على وجه الاستحباب؟ هذا سؤال مطروح. ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب، فلو سجد لما بعد السلام قبله أو لما قبله بعده جاز، غاية الأمر أنه ترك ترك مستحب. وذهب إلى ذلك كثير من أتباع الأئمة الأربعة، وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده جاز ذلك. القول الثاني في المسألة وهو قول طائفة من أهل العلم أن ما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرع بعد السلام يجب فعله بعد السلام. وعلى هذا يدل قول أحمد وغيره من الأئمة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طرح الشك اللي يبني على مستيقا، حديث مين اللي احنا ذكرناه؟ حديث أبي سعيد، مش كده؟ قال: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي حديث التحري في رواية البخاري: ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود، وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام، وكلاهما أمر، والأمر يقتضي الوجوب. يبقى يجب فيما أمر به قبل السلام أن يكون قبل السلام، وما أمر فيه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. فهذه أوامره في هذا الباب لا يعدل عنها، هذا كلام شيخ الإسلام. هذه أوامره في هذا بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها قبل وبعد، قال هذه أوامره في هذا الباب لا يعدل عنها. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره، أي هو قضى ذلك، فليس في الأمر خيار أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام، فما كان قبله وجب أن تسجد قبله، وما كان بعده يجب أن تسجد أن تسجد بعده. لكن من سجد قبل السلام مطلقا، يقول أن السجود كله قبل السلام أو بعد السلام مطلقا متأولا، يعني هل هو كل السجود الأصل فيه يكون قبل السلام كما قال أحمد الأصل في السجود قبل السلام إلا في مواضع إذا قام إلى خامسة وإذا تحرى، يعني دي الأحاديث اللي رأى فيها بعثة، قال عندي كل السجود قبل السلام إلا في موضعين، في موضع التحري وموضع إذا قام إلى إلى خامسة، اللي هم الموضعين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم إلى يعني سجد فيهم بعد السلام أو سجد فيها بعد السلام. نعم عشان زيادة، يعني هو المواضع التي ورد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام، وما لم يرد فيه شيء يبقى كله قبل. نعم ماشي، يعني هو نعم في حديث عبد الله بن بحينة مش كده، لا مش حديث ابن بحينة، حديث عمران أو أبي هريرة مش كده المتفق عليه، اللي هو سلم من صلاة إحدى صلاتي العشي من ركعتين فسجد بعد السلام، حديث عمران أو حديث أبي هريرة أطول منه في الصحيح. طيب فإحنا ذكرنا أن ما ورد فيه السجود قبل السلام، ما ورد فيه السجود بعد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه بعد السلام، وما عدا ذلك هيكون كله قبل السلام. ومنهم قال من جعل السجود قبل السلام مطلقا، ومنهم من جعله بعد السلام بعد السلام مطلقا متأولا. فيعني من فعل ذلك مما لا شك فلا شيء عليه، من فعل ذلك فلا شيء هو متأول، إن السجود عنده كله قبل السلام أو السجود كله بعد السلام، فمن فعل ذلك فلا شيء عليه. وإن تبين له فيما بعد السنة إن هناك فرق بين قبل السلام وبعد السلام يعني استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه فيما مضى، وكذلك هذا أصل بقى، وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه فإذا علم وجوبه فعله ولا يلزمه الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. إذا ده أصل نعم حاتم عند كلام عام بعدين حدد فين يجب وفين. وقال يعني هذه قاعدة هامة في الحقيقة، كل من ترك واجبا لا يعلم وجوبه فإذا علم وجوبه فعله ولا يلزمه الإعادة فيما مضى في أصح القولين. وعلى هذا أدلة كثيرة من أحاديث المسيء، كان لا يقيم صلب مش كده، ترك واجب ومع هذا لم يأمره بإعادة ما مضى. المرأة التي حبت حيضة شديدة منعتها الصلاة وكان يجب عليها أن تصلي فتركت ما واجب عليها لكنها لا تعلم فلم يأمرها بالإعادة. وأيضا عمر رضي الله عنه لما أجنب ولم يصلي لم يأمره بالإعادة إلى غير ذلك. والذين صلوا إلى غير القبلة ولم يعلموا لم يأمرهم بالإعادة. فلكن من علم الواجب ونسيه هذا يأتي به، كمن نام عن صلاة ونسيها فليصليها فليصليها إذا ذكره. هناك فرق بين أنك لا تعلم الواجب أصلا ثم بعد ذلك تعلم تعلم الواجب فتستأنف من بعد علمك به، وما مضى لا شيء عليك فيه، لكن كنت تعلم ونسيت هذا أمر آخر يجب أن تستدرك ما نسيته. وكذلك هناك فرق بين من ترك واجبا دون تقصير ومن ترك الواجب مقصرا، كالذي ترك لمعة في قدمه لما توضأ ساب حتة في رجله ما غسلهاش فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، هذا مقصر. فالشريعة تفرق بين المقصر وبين غير المقصر. فمن لم يقصر وترك واجبا وفات وقته لا عليه لا شيء ويستأنف من بداية ما من بداية معاد. طيب نعم ها؟ القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه لم يعلم وجوبه ها؟ لا إعادة عليه. لم يعلم وجوبه، كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه فإذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى، في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. واضح؟ من ترك واجبا لا يعلم الواجب ثم علم لا تلزمه الإعادة إيه؟ فيما مضى، في أصح قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره. طيب إذا هنا أيضا مسألة إنشاء سجدة سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، ها؟ كما ذكرنا كثير من أصحاب الأئمة يجعلون أنه يسجد قبل أو بعد أن ذلك جائز، لكن السجود قبل فيما ورد والسجود بعد فيما ورد هذا الاستحباب وليس إيه؟ وليس للوجوب. والظاهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما ورد قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما ورد بعد السلام يجب أن يكون إيه؟ أن يكون بعد السلام. ولذلك يقول في هذه المسألة، في مسألة السجود السهو هل هو قبل أو بعد، أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع اليقين. قال فهذا القول الذي نصرناه هو الذي تستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها شيء، مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه النص، فيما لم يرد فيه النص ويلحق بالإيه؟ بما يشبهه، يعني لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه النص ويلحق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من الإيه؟ من المنصوص. يعني هذا الكلام يقول أظهر الأقوال التفرقة بين الزيادة وبين النقص، وبين التحري مع الشك والتحري مع الإيه؟ مع غلبة الظن. يعني الشك ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، يعني التحري ها؟ يتحرى بحيث أنه يغلب على ظنه أحد الأمرين، ويشك ويتردد ولا يغلب على ظنه الشك المستوي الطرفين. قال يفرق بين هذه، فما كان من الزيادة كما بين السجود فيه بعد السلام. ليه؟ لحديث ابن مسعود رواه مسلم صلى خمسا فسجد بعد السلام، وحديث عمران مش كده، او حديث ابي هريره لما سلم بعد ركعتين في صلاه الظهر او العصر سجد بعد السلام. طب وهو لما سلم بعد ركعتين الصلاة فيها زياده ولا فيها نقص؟ ها؟ زياده. السلام ده زياده في غير موضعه مش كده، يعني سلم وهذا ليس موضع سلام، يبقى السلام اللي في النص ده زياده وكمل الصلاه، يبقى الصلاه بقى فيها سلام زياده، سجد بعد السلام. وايضا في حديث ما هو ده، ما هو حديث ذو اليدين هو نفس حديث ايه عمران وحديث ابي هريره، ما هو ده سلم، هو حديث ذو اليدين سلم ايه من ركعتين، لا في حديث عمران ايضا من حديث اليدين من رواية عمران ومن رواية ابي هريره. طيب المهم انه لما زاد في الصلاه قام الى خامسه او سلم بعد ركعتين سجد ايه بعد السلام. في حديث عبد الله بن بحينه لما ترك التشهد الاوسط سجد قبل السلام، يعني كان في نقص في الصلاه، يبقى اذا كل نقص في الصلاه يكون السجود فيه قبل السلام، كل نقص في الصلاه هيكون السجود فيه ايه؟ هيكون فيه سجود قبل السلام، والنقص ده لن يكون الا بترك واجب فات محله مش كده. طيب وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود في التحري فليتحرى الصواب، السجود فيه هيكون فين؟ السجود فيه هيكون بعد السلام، فالتحري السجود فيه بعد الايه؟ بعد السلام، والزياده بعد السلام، والنقص قبل السلام. نقص حديث ابي سعيد بقى اللي هو تردد يعني بين انه صلى ثلاث او اربع فليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل السلام مش كده، حديث أبي سعيد متفق عليه. فهنا أيضا الشك على مستوى الطرفين يسجد فيه قبل السلام، فموضعين السجود فيهم قبل السلام، وموضعين السجود فيهم بعد السلام. الموضعين اللي السجود فيهم قبل السلام النقص والشك المستوى الطرفين، النقص والشك المستوى الطرفين، والسجود بعد السلام في الزيادة والتحري. وقص على ذلك يبقى عرفنا اللي مكانه قبل السلام فين، واللي مكانه بعد السلام فين، وهذه أعد الأقوال التي تجمع بين إيه؟ بين كل أحاديث، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وهو ترجيح إيه؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. طيب قال هنا وإن شاء سجد سجدتين السهو قبل السلام أو بعده، عرفنا التحرير في هذه المسألة. نعم نعم، الأمر في الحسين فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، والثانية برضو فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. لا، هنا كل الأحاديث الحقيقة اللي هي وردت في إيه، في ما هو قال هذه كل الأحاديث اللي وردت فيها فليسجد سجدتين قبل الإيه السلام. أنا اختصرت الروايات اللي ورد وذكر بتاع خمسة أحاديث كلهم بلفظ الأمر، كل الأحاديث بلفظ الإيه الأمر، لكن أنا يعني أخذت حديثين من هذه الأحاديث. فاللي ورد فيه ها؟ قال الأحاديث التي كان فيها يعني بين فيها السجود قبل أو بعد ورد بلفظ الأمر، والأحاديث التي لم يبين فيها السجود قبل أو بعد كانت مطلقة، قال فليسجد سجدتين، فليسجد إيه، فليسجد سجدتين، ولم يبين قبل أو لم يبين إيه، لم يبين بعد. لكن الأحاديث التي كانت فيها يعني فالأحاديث مثلا فلم يدري زاد أو نقص فليسجد سجدتين، ولم يقل قبل أو بعد. فالأحاديث المطلقة اللي فيها زيادة أو نقص لم يبين فيها أنه قبل أو بعد، لكن الأحاديث المقيدة بالنقص أو بالزيادة بين فيها أن السجود قبل في النقص وبعد في الإيه وبعد في الزيادة، وهذا يجمع بين الإيه بين الأحاديث. ومن أراد التفصيل يرجع للفتاوى في جزء 23 صفحة 24 فيما بعدها، وهو يذكر كل الإيه الروايات على هذا المعنى. طيب قال وإن شاء سجد سجدتين السهو قبل السلام أو بعده. قال القاضي وبعد ذلك لما أقول إيه؟ لما هو جمع كل الأحاديث بعد كده قال يلحق غير المنصوص بالإيه بما يشبهه من المنصوص، يعني المنصوص إنه لما ترك واجب ها سجد قبل السلام. طيب لما مثلا لما ترك اللي هو تشهد الإيه الأصل، طيب لو ترك تسبيح مثلا الإيه تسبيح الركوع أو تسبيح السجود، احنا عارفين الواجبات اللي عندنا تسع واجبات ها، لو ترك تسبيح الركوع او تسبيح الايه او تسبيح السجود او التسبيح بين السجدتين ربي اغفر لي وفارق الموضع، خلاص هيبقى عليه سجود قبل الايه، عليه سجود قبل السلام. وكذلك لو ايه لو زاد هنا زاد خامس مثلا، لو زاد رابعه في المغرب مثلا، او زاد ركوعا او زاد سجودا، فكل هذه زيادات هيكون الايه السهو فيها بعد السلام. طيب قال وإن شاء سجد سجدتين السهو قبل السلام أو بعده ها؟ لكن متى نقول نخيره؟ لما لا يتبين فيه السجود قبل أو بعد، واحد لا يدري هنا السجود أو إيه قبل أو بعد، فهنا هيسجد قبل أو يسجد إيه أو يسجد بعد. وكذلك إن كان سجود السهو مستحبا أو مباحا، يعني هو أصلا لو ترك هذا السجود لا شيء عليه، فلو كان مستحبا او مباحا سجد قبل او سجد بعد لا شيء عليه، لكن هنا بنتكلم على سجود السهو الواجب، سجود السهو الايه الواجب. وايضا لو كان سجود السهو بعد السلام وسجده قبل السلام فانه ايه فانه يجزئ، لكن التفصيل الذي ذكرناه عن شيخ الاسلام هذا اول. طيب قال القاضي لا خلاف في جواز الامرين، اي سجود قبل السلام او بعده، وانما الكلام في الاولى والافضل، انتهى. قال طبعا لا خلاف فين، مش لا خلاف مطلقا في الحقيقة، وعرفنا ان في خلاف مش كده. طيب قال في الاقناع ومحله ندبا قبل السلام الا قبل اتمام صلاته اذا سلم عن نقص او عن نقص ركعة فاكثر انتهى. قال محله ندبا قبل السلام، يعني معناه ان سجود السهو يستحب ان يكون قبل السلام الا اذا سلم قبل تمام الايه الصلاة، كما في حديث عمران وابي هريره. قال لكن إن سجدهما بعده أي بعد السلام فيما يستحب قبل السلام سواء كان محله قبله أو بعده كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس مفترشا في الثنائية ومتوركا في غيرها جلس مفترشا في الثنائية ومتوركا في غيرها يعني في الثلاثية أو الرباعية يعني على حاله في التشهد. وهو لو كان بيصلي صلاة ثنائية هيبقى التشهد فيها إيه؟ مفترش. صلاة مغرب أو رباعية هيبقى التشهد الثاني متورك يعني على حاله في التشهد. فقال لكن إن سجدهما بعده قال ثم إن سجدهما بعده أي بعد السلام سواء كان محله قبله أو بعده كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس مفترشا في الثنائية ومتوركا في غيره تشهد وجوبا التشهد الأخير وسلم. لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. لكن هذا الحديث ضعيف وشاذ. هذا الحديث حديث ضعيف وإيه وشاذ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة التشهد لسجود السهو يعني هو عايز يقول لو كان حيسجد السهو بعد السلام بيسجد السجدتين وبعدين يتشهد وبعدين إيه يتشهد وجوبا ويسلم يعني أوجب عليه أن إيه أن يتشهد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليس في شيء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجدتين بل التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوافر الهمم والدواعي على نقله. فلو كان قد تشهد لذكر ذلك أو لذكر ذلك من ذكر أنه سجد وكان الداعي إلى ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا. واضح إيه محصلة الكلام عن شيخ الإسلام في مسألة التشهد لسجود السهو إن سجد السهو بعد السلام. وطبعا سجد السهو قبل السلام هو واحد شهد تشهد الصلاة مش كده لكن هو الكلام على التشهد اللي بعد السلام يعني معناه أنه هو تشهد وسلم خلاص بعدين حسب سجدتين السهو يسلم بس ولا يتشهد كمان. قال في المذهب هنا يتشهد وجوبا وذكر حديث عمران لكنه حديث ضعيف شاذ. وقال شيخ الإسلام محصلة كلامه إيه؟ أنه لو تشهد لنقل ذلك كما نقلوا إيه؟ كما نقلوا السلام وكما نقلوا التكبير في الرفع وفي الخفض. والسلام والتكبير هذه أقوال خفيفة بالنسبة للتشهد. التشهد ده هيبقى عمل إيه؟ طويل ووقت طويل فتتوافر الهمم والدواعي على نقل العمل الطويل أكثر من العمل إيه؟ القليل. فلما لم ينقلوا علم أنه لم يفع ولم يشرع نتيجة لأنه إيه؟ لم يفع. وبالتالي قال يبقى صحيح أنه إيه؟ لا يتشهد إن سجد للسهو بعد السلام يبقى يسجد السجدتين ويسجد يسجد السجدتين وإيه؟ ويسجد. طيب قال الألباني في الإرواء نقلا عن الحافظ في الفتح قال ابن المنذر نقل الحافظ عن ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت يبقى التشهد في سجود السهو ده إيه؟ لا يثبت. لكن قد ورد التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي يبقى عند أبي داود والنسائي ورد التشهد في سجود السهو من فعل ابن مسعود وأيضا عن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف. وقد يقال إن الأحاديث الثلاثة حديث أبي داود وحديث النسائي وحديث البيهقي إن الأحاديث الثلاثة فقد يقال باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن ترتقي إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن. قال العلائي وليس ذلك ببعيد وقد صح ذلك عن ابن مسعود ومن قوله أخرجه ابن أبي شيبة. يعني هنا اختلفت أنظار أهل العلم في مشروعية هذا التشهد فمنهم من قال أن هذا لا يشرع لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة والأحاديث الصحيحة لم يذكر فيها ذلك وذلك ذكره أولى من ذكر غيره من الأعمال الخفيفة فعلى هذا لا يشرع وهذا ما رجحه شيخ الإسلام. والآخرون قالوا نعم الأحاديث ضعيفة كما قال ابن المنذر ولا يثبت لكن كما ذكر بعضهم هناك أحاديث ضعيفة باجتماعها قد يتقوى إيه؟ قد يتقوى الأمر. وعلى هذا لا ينكر على من إيه؟ من سجد للسهو بعد السلام ثم تشهد وسلم، لكن الأولى ألا يفعل، لكن الأولى ألا يفعل. لكن لو صليت خلف إمام سجد سجدتي السهو ثم جلس طويلا ودل ذلك على أنه يتشهد، أو علمت أن من مذهبه أنه يتشهد، فلا إنكار عليه، ومتابعته في هذه الحالة أولى، متابعته في هذه الحالة هي أولى. لكن إن صليت أنت بالناس إماما أو منفردا فلا تتشهد في سجود السهو، هذا أولى وأفضل. طيب، ثم قال: وسجود السهو وما يقول فيه، وما يقول بعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة. يعني الأصل فيه أنه سجود كسائر الإيه؟ كسائر السجود، فيقول فيه ما يقوله في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبين سجدتين ربي رب اغفر لي. يعني لا دعاء خاص في سجود السهو ولا بين سجدتي السهو، بين سجدتي السهو كبين سجدتي صلب الصلاة، وما يقوله في سجود السهو وما يقوله في سجود الإيه؟ في سجود الصلاة. نعم، يشرع فيه الإطالة؟ لا، لا يشرع فيه الإطالة. لما يشرع فيه الإطالة هنا؟ يعني على أساس أنه كان يعني يشرع الإطالة في سجود الصلاة بحيث أنه يتناسب مع إيه؟ يتناسب مع صلاته، بحيث أنه يتناسب مع صلاة، فكان يطيل السجود إذا أطال القيام وإذا أطال الإيه؟ أطال الركوع وأطال السجود، حيث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من الإيه؟ من السواء، يعني تتناسب الإيه؟ الأركان مع بعضها. فهل إن كانت الصلاة طويلة وسجد للإيه؟ وسجد للسهو، يطيل سجود السهو كما يطيل سائر الإيه؟ كما يثير يعني يطيل سائر الصلاة؟ الأصل لا، والله أعلم. الأصل إيه؟ الأصل لأنه لو كان ذلك لنقل، لو كان يطيل هذا السجود في السهو كما يطيل سجود لنقل، وأنه كان يطيل ذلك أو ما يرد ما يدل على هذا المعنى. فلما أنه لم يرد فدل على أنه سجود عادي لا إطالة إيه؟ لا إطالة فيه. سيد يقول: لماذا يسلم بعد سجدتي السهو التي بعد السلام وقد تحلل من صلاته للسلام ولم يتحلل من صلاته بعد؟ ما زال يبقى عليه سجود السهو والسلام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وسلم وسجد وسلم وأمر بذلك، فكيف نقول أنه تحلل وهناك أمر بأن يسلم؟ هناك أمر بأن إيه؟ بأن يسلم. ومسألة أنه تحلل أم لم يتحلل، بعضهم قال نعم خرج من الإيه الصلاة حتى لو ترك سجود السهو، هذا لا شيء عليه لأن هذا كجبرانات الحج وغيره من الإيه؟ من الأعمال. ومنهم من قال لا، الصلاة لم تمتد بعد وما زال يبقى عليه سجود السهو ولو تركه عمدا. منهم من قال يأثم، ومنهم من قال تبطل صلاته، يأثم عليه أن يأتي به، ومنهم من قال تبطل صلاته لأنه لم يأتي بالصلاة التي شرع، يعني معناه خرج منها قبل أن تنتهي بهذه الحال، فلا نقول أنه تحلل بهذه الحال. وأيضا هذا السؤال في غير موضع لأن هذا ورد به نصوص أنه يسد. نعم، هذا إن لم يسهو في الصلاة لكن انتهى فورد أنه يسلم، أنه يسلم مرتين، فيبقى التحليل بالتسليم مرتين، أو يسلم مرة واحدة إن كان سجود قبل السلام على ما ورد. طيب، قال: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا سقط، أو أحدث سقط، أو خرج من المسجد سقط، أي سجود السهو، وصحت صلاته لأنه جابر للعبادات كجبرانات الحج فلم تبطل بثواب. نعم، وإن كان السجود واجب على هذا القول، وإن كان السجود إيه؟ وإن كان السجود واجب. وإن نسي السجود، ما هو النسيان، يعني هذا سيسقط، هذا الوجوب يسقط بالنسيان، يسقط بالإيه؟ كما أن الواجب في الصلاة يسقط بالنسيان ويجبره سجود السهو، كذلك سجود السهو يسقط بالنسيان ويسقط إن طال الفصل أو إن خرج من المسجد. فهذه قيود، منهم من قيدها بزمان ومنهم من قيدها بمكان. ما لم يطل الفصل هذا تقييد بزمان، ما لم يخرج بالمسجد هذا مقيد بمكان معين وهو ليه؟ وهو المسجد. قال: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا سقط، يعني مثلا شيء مثال نسي سجود الايه السهم، افتكر بعد دقيقه ولا اثنين ولا ثلاثه يسجد، قعد ساعه وبعدين افتكر خلاص سقط، يبقى هيرجع في الطول والقصر الى العرف مش كده؟ يعني دقيقتين ثلاثه بالنسبه لنا قليل، ولو قعد نص ساعه ولا اكثر ده طويل مش كده؟ فلو افتكر انه ما سجدش للسهو وبعد نص ساعه يسقط. فقال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا سقط او احدث، يعني فرض انتهى من الصلاه واحدث لا يلزمه ان يذهب ويتوضا وايه، ولان ده هيبقى ايضا في عمل طويل وطال الفصل، كانه لابد ان ياتي بسجود السهو بعد الصلاه، فان طال الفصل سقطت لعذر، ومما لا شك الحدث عذر وحيطول الايه وحيطول الفصل، او احدث سقط او خرج من المسجد سقط وصحت صلاته، لانه جابر للعباده كجبرانات الحج فلم تبطل بفوات، يعني كجبرانات الايه، يعني مثلا اللي ترك المبيت في منى مثلا او تاخر في رمي الجمار او يعني كما هو معلوم من الايه من الاشياء التي يكون فيها الجبرانات الايه في الحج او الفديه، حج صحيح لكن عليه الايه الجبران، هذا يقول ان صلاته صحيحه لكن عليه هذا الايه الجبران، ويسقط بفواته، هذا بالنسبه للصلاه لكن بالنسبه للحج الايه لا يسقط. طيب قال وهناك روايه اخرى عن الامام احمد انه يسجد وان طال الفصل، انه يسجد وان طال الايه وان طال الفصل، وهو ترجيح شيخ الاسلام، يبقى فان خرج من المسجد وتباعد، وهو ايضا قول الشافعي، روايه عن احمد وقول الشافعي وهو ايضا ترجيع شيخ الاسلام الثاني انه يسجد وان طال الفصل. قال شيخ الاسلام وهذا الاظهر، فان تحديد ذلك بمكان او بزمان لا اصل له في الشرع، لا اصل له في الشرع، وهو امره بالايه بالسجود فيسجد. طيب ثم قال ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاه اذا سهى في صلاته، واذا سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو. طيب لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاة، يعني لو فرض أن الإنسان ابتدى مع الإمام الصلاة وبعدين جه الإمام يقوم للإيه للركعة الثانية مثلا أو قام الإمام جلس للتشهد ومجي المأموم بيفتكر إن دي الركعة الإيه الثانية مثلا فقايم له فراح قام واقف، فالمأموم قام وقف سيه المأموم فوقف في غير موضع ليه الوقوف، هذا يلزمه أن يرجع ويجلس، أن يرجع وإيه ويجلس، أو المأموم كبر ثم تاني فكر أنه رجع راح ساجد، ومعنى ذلك أن هذا أخطأ وسجد في غير موضع السجود، يقوم ويرجع تاني يقف ويكبر ويسجد. المهم أنه سهى مع الإمام، إذا ابتدى في أول صلاته مع الإمام وسهى أثناء الصلاة فلا سهو عليه، أو لا سجود للإيه للسهو عليه. قال لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى المأموم في صلاة. قال إذا ويأتي لحديث ابن عمر ليس على من خلف الإمام سهو، ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ايه هذا حديث ضعيف، رواه الدرقطني وعلقه البيهقي وقال حديث ضعيف، وابو الحسين هذا مجهول وهو احد رواة الايه احد رواة الحديث. طيب قال في شرح الاقناع وظاهره ولو كان اتى بما محل سجوده بعد السلام، قال في شرح الاقناع وظاهره ولو كان اتى بما محل سجوده بعد الايه بعد السلام، يعني لو سهى المأموم فيما محل سجود السهو فيه بعد السلام برضو لا يسجد السهو، يعني احنا هنقول لو كان السجود قبل السلام ما يسجدش عشان ما يخالفش الامام، ما ينفعش يبقى الامام ايه قاعد يتشهد وهو بعد ما خلص التشهد يروح سجد للسهو وبعدين يروح يسلم، لكن لو كان بعد السلام قد يكون بعد ما انتهى من الإمام عليه هو سجود سهو يسجد، فقال ظاهره أنه ليس عليه سجود سهو سواء كان هذا السهو قبل السلام أو بعد الإيه أو بعد السلام، لكن الحديث الذي استدل به على سقوط سجود السهو عن المأموم إذا سهى مع إمامه إذا دخل في أول الصلاة حديث ضعيف كما ذكرنا، لكن يستدل على ذلك بالاستقراء. يقول الألباني في الإرواء: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلوات الله وسلامه عليه كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب سجود السهو عليهم لو كانوا منفردين. هذا أمر لا ينكره أحد، أو لا يمكن لأحد إنكاره، هذا مفهوم. يعني أكيد اللي بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير في صلوات الخمس في كل الأيام لابد أن واحد يوم حاسب، ولا ده مش وارد؟ وارد مش كده؟ يعني يقينا لابد السهو يرد عليه على ابن آدم. مش معقول يصلي خلفه مئات وخمس صلوات في وكل الأيام ومحدش يسهو، فلا بد أن يعرض السهو ليه لأحدهم. ولم ينقل أن أحدهم سجد للسهو بعد الإيه؟ بعد السلام. قال: ولم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان مشروعا لفعلوه. لو كان يشرع السجود لسهو المأموم خلف الإمام لفعلوه، ولو فعلوه لنقلوه، لو فعلوا ذلك لإيه؟ لنقلوه. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع. قال: وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. وقد يؤيد ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره بسجود السهو، ذكره البيهقي وما ذكرناه أقوى. يعني استدل البيهقي على أن المأموم إذا سهى مع إمامه إذا دخل في أول الصلاة لا سجود للسهو عليه، استدل بحديث معاوية بن الحكم. قال الألباني: وليس ذلك بظاهر. استدل بحديث ليس بظاهر، لأن يعني في الحقيقة هذا ما سهى، هو تكلم جاهلا، إلا لو قسنا الساهي على الإيه؟ على الجاهل، والناس على الجاهل، وهذه أيضا موضع خلاف، أننا نقيس الإيه؟ المتكلم الناسي على المتكلم الإيه؟ على المتكلم الجاهل. فلو قلنا أنهما سواء فكأنه قاس المتكلم الساهي على المتكلم الإيه؟ على المتكلم الجاهل. لكن قال: ما قاله أظهر، ما قاله إيه؟ أظهر هو بالاستقراء أنه لم ينقل ذلك، فدل على أنه إيه؟ على أنه لا يشرع ذلك. ثم قال: وإذا سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. طبعا قد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، هذا حديث صحيح يشير إلى حديث ابن بحينة وحديث عمران بن حصين، مش كده؟ لما نسي سجد الناس معه. طيب، وأيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فسجدوا، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، سواء سهى المأموم أو لا، يعني سواء أنت سهيت ما هو سهى أو لم تسهى يجب عليك متابعة الإيه؟ متابعة الإمام. ولو لم يتم المأموم ما عليه من تشهد ثم يتمه بعد سجوده مع الإمام ولو مسبوقا. يعني يقول: لو فرنك بتتشهد والإمام انتهى من التشهد وسجد للسهو وانت لسه ما خلصت الشهد، تسجد معاه مش كده؟ وبعدين تقوم تكمل الشهد بتاعك وتسجد ومشاهد كمل، يعني ايه؟ تتابعه في ذلك وان لم ينتهي التشهد. قال: ولو لم يتم المأموم ما عليه من تشهد، يعني يتابعه في السجود ثم يتمه بعد سجوده مع الإمام ولو مسبوقا، يعني ولو مسبوقا وسجد الإمام قبل السلام. يعني لو فرض أنك أنت دخلت في الركعة الثانية أو الثالثة مع الإمام أصبحت مسبوق، مش كده؟ مسبوق بركعة أو ركعتين، والإمام سجد للسهو قبل الإيه؟ قبل السلام، وجب عليك أن تسجد معه قبل الإيه؟ قبل السلام، وجب أن تسجد معه. لكن لو سجد بعد السلام الصحيح أنك لا تتابع، أنه يتعذر المتابعة، الصحيح أنك لا تتابعه وتسجد أنت بعد إيه؟ بعد ما تنتهي من سلام. قال: أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم فيه. قال: ولو مسبوقا أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم فيه. طيب، يعني برضو هتسجد سواء كنت مسبوق أو أدركت الإمام أدركت الإمام في جزء لم يسهى فيه، لكنه سهى في الذي لم تدركه أنت يعني انت ما ادركتش السهو بتاع الامام برضو عليك ان تسجد مع الايه، عليك ان تسجد مع الامام ولو كان سهو الامام فيما لم يدركه المأموم فيه. لكن تبقى مسألة، لو فرض انك لم تدرك سهو الامام، لم تدرك سهو الامام وكان سهو الامام بعد السلام، فانت مش هتتبعه في لبس جلسة، لكن هل تسجد انت بعد نهاية سلامك او بعد ما تسلم انت او بعد نهاية صلاتك انت ام لا تسجد؟ اي فيها خلاف، منهم من قال هو لم يدرك السهو مع ليه مع الامام اصلا، لم يدرك السهو مع الامام وانفصل مع الامام بسلام الامام فلا يلزمه سجود سهو، ومنهم من قال يلزمه ايه سجود السهو، وهذا اولى، وهذا اولى احتياطا. نعم، هو حيلزمه لو سهى فيما ادركه فيه، انما لا يلزمه على القول الثاني ان لم يدركه فيما سهى وكان السجود بعد السلام، فان لم يدركه فيما سهى وكان السجود قبل السلام وجب متابعه ليه الامام، لكن ان كان السجود بعد السلام فلا ايه فلا عليه ان لم يسجد للسلام، يلزمه بعد السلام، يلزمه بعد السلام، اما انه يسجد مع الامام ما هو على قولين، واما انه يسجد بعد السلام هو، قلنا الاولى انه يسجد بعد السلام هو لانه يتعذر المتابعه، لان ممكن بعد الامام ما ايه ما يسلم مباشره يقوم يقف. فمنهم من قال ان قام وقف ولم يشرع في القراءه يجلس مره ثانيه، ان شرع في القراءه يكمل ثم يسجد ايه بعد السلام، على تفصيل لمن قال يتابعه حتى ولو كان السجود بعد الايه بعد السلام. لك الظاهر سائل يقول انا لو دخلت مع الامام وسجد للسهو انا لا ادري سجد فين، طالما انه لم يبدو لك سهوا ظاهرا فالاصل انه سجد في غير ما لم تدركه انت. طيب فلو قام، فين كلام الرجل هنا؟ ها تقول ايه بيقول ايه ولا سجود على مأموم اذا دخل اول الصلاه مع امامه اذا سهى. نعم اذا سهى المأموم، اذا سهى المأموم فتيته ايه؟ انت عايز تقول اذا سهى الامام، ما الامام خلاص سهى هيتبع الامام، هو انا بيتكلم على المأموم لو سهى فلا يسجد للسهو اذا دخل اول الصلاه مع الامام، الكلام البيهقي وكلام الالباني اللي ذكرناه. ماشي طيب. نعم فيها ثلاث اقوال، لا مع تفصيل المساء، واذا كان السجود قبل السلام بعد السلام ماشي، فيها ثلاث اقوال بعد السلام فيها ايه بس مع التفصيل بقى، يعني بعد السلام لو السجود بعد السلام اذا ادرك السهو مع الامام، يعني ادرك سهو الامام، نعم اذا ادرك سهو الامام فهو اما انه يسجد مع الامام بعد السلام او بعد سلامه هو، بعد سلامه هو نعم وجب عليه. في الحالة الثانية إن لم يدرك السهو مع الإمام أيضا إما أنه حيسجد مع الإيه مع الإمام أو يسجد بعد سلامه إيه بعد سلامه هو أو لا يسجد، لا هنا ولا هنا، واضح؟ يبقى هي دي الأقوال، هنقول إن هو في حالة السجود بعد السلام إن أدرك سهو الإمام أو لم يدرك سهو الإيه الإمام على هذا التفصيل. نعم الإيه المأموم فاتته ركعتين، أه أيوة هذه ستأتي، هذه ستأتي خلاص. قال هنا فلو قام بعد سلام إمامه أهو رجع فسجد معه، لا إن شرع في القراءة، على التفصيل احنا ذكرنا لأنه هو نبي بيجب عليه أن يسجد مع إمامه بعد وقبل، بعد وقبل، لا يؤجل سجود السهو بعد السلام إلى إيه إلى بعد صلاته، فقال إيه حيسجد مع الإمام قبل وبعد. فلو فرض أنه سهى ووقف لسه ما شرعش في القراءة يقعد برضه يسجد مع السهو، دخل في القراءة يأجل سجود السهو بتاعته ليه؟ ماشي؟ طيب. قال وإن أدركه آخر سجدتي السهو سجدها معه، وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه، يعني هو دخل الصلاة في الآخر خالص في إيه؟ في سجدة السهو التاني، يعني لا قاعد بين السجدتين بين سجدتي السهو ودخل قاعد معه، والتاني سجد السجدة التانية ليه؟ للسهو. قال سجدها معه، فإذا سلم الإمام أتى المأموم بالسجدة الثانية لأنه أدرك جزء من الإيه من سجدتي السهو، أدرك السجدة فيأتي بالإيه يأتي سجد السهو الثانية ثم قضى صلاة لأنه أدرك جزء من الايه من سجدتي السهو أدرك جزء من سجدتي. نعم أن المأموم في الجلوس بين السجدتين لا يدري دول سجدتي صلب الصلاة ولا الاتشهاد. هيقدر يعرف لو على مذهب انه ما تشهدش مش كده، انما لو على مذهب انه تشهد ما هيقدر شيء، خلاص لا شيء عليه، ما ادريش وعارف ان دي من صلب الصلاه ما فيش مشاكل خلاص، وعارف ان الامام ما سهاش وما حدش نبهه وخلاص هيكمل صلاته عادي لا شيء عليه. لكن لو فرض انه سلم بعد الايه بعد السلام بعد السجده الثانيه مباشره، فعلى طول كده المأموم هيفهم من ايه سجده سهو، والا بالامام سهو الناس منبهوش يبقى فاهم بقى ان هم صح، ودي تبقى سجده ايه سهو، وهو سجد سجده يسجد الثانيه وهو مكمل الصلاه. واضح؟ نعم. لان اطرق جزء من سجود سهو مع الامام، اطرق جزء من هذا فيتم، بخلاف ما لم يدرك شيء فهذا لا شيء عليه. نعم. لا مش هيفعل استحبابا، هذا الكلام ظاهره الوجوب من باب انما ايه انما جعل الامام ليتم به ومتابعه الامام واجبه هنا. فانت ادركت الامام زي بالظبط كده، انت ادركت الامام في ايه في ركعه او في جزء من ركعه، مش انت ادركت الامام في جزء من ركعه، هذا الجزء اللي من ركعه لو ادركت فيه الامام واجب عليك انك تتابع فيه الامام ولا مش واجب؟ واجب عليك انك تتابع فيه الايه تتابع فيه الامام، وان لم يكن محسوبا لك، هذا من باب الايه من باب الوجوب. فلو ادركت جزء من الركعه وجب عليك ان تتم هذه الركعه مع الامام وان لم تكن محسوبه لك. كذلك لو أدركت جزءا من سجود السهو وهو سجدة وجب عليك أن تتم ذلك وإن لم يكن ذلك إيه يعني محسوبا لك أو واجبا عليك. هو أنت القول وجيه أن متابعة الإمام انتهت، لكن أنت صليت معه جزء وسجود السهو وعمر ما بيبقى سجدة واحدة هو سجدتين، هذا الكلام يقال إن لم أدرك معه شيء من سجود السهو فخلاص انتهت متابعته، وهذا ليس موضع لسجود السهو أو مصل. لكن لو أدركت معه جزء فلا يبد من إتمام هذا الجزء. طيب هو هنا اصلا لا مش هيلزمه مش هيلزمه ذلك، لكن في هذه الحاله في هذه الحاله هو ادرك سجده للسهو مع الامام في سهو الامام، فبياتي السجده الثانيه لانه لا يسجد للسهو بعد الانتهاء من صلاته هو لكن هو السجده اللي ادركها مع الامام وام اب جاب ركعه جديده خالص، فاصبحت هذه الركعه لا غير. هذا الكلام لو قلنا ان احنا اصلا حنلغي سجود السهو اللي سجدناه مع الامام ونسجد بعد كده سجدتين للسهو تاني، نقول ماشي يبقى انتهت المتابعه وسجدنا سجده زي سجده صلب الايه الصلاه، وانا هقوم اجيب ركعه جديده وانا هقوم هنا اسجد سجدتين للسهو من جديد. لا، لم نوجب عليك ان تسجد للسهو من جديد، لكن هتسجد للسهو مع الامام ان ادركت السجده تسجد الثانيه، لانك تابعت الامام في جزء فبتدركه في ايه في هذه فتسجد معه السجده الايه الثانيه، وليس عليك أن تسجد للسهو إيه ثانيا، لأن الذين قالوا يسجد للسهو مع الإمام قبله أو بعده قالوا لا يسجد للسهو بعد الانتهاء من صلاته هو. واضح؟ فالفرق واضح هنا، لأنك إن سجدت هذه السجدة مع الإمام وسجدت الثانية خلاص لا سجود عليك بخلاف قال وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه، فإن سلم الإمام أتى المأموم بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته ولا يسجد للسهو الثانية. مفهوم؟ طيب قال وإن أدركه، بص بقى الجملة دي كلها المحطوطة هنا دي تطلع في السطر اللي فوق كده في لخبطة في الكلام هنا، وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد، تطلع بالجملة دي فوق يعني تكمل الكلام اللي فوق مش كلام جديد ولا حاجة. وإن أدركه بعدهما، مش هو أدرك ليه سجدة واحدة من سجود السهو، وإن أدركه بعدهما أي إن أدرك المأموم الإمام بعد سجدتي السهو بعدهما وقبل السلام لم يسجد، خلاص يعني ان موضع سجدتي السهو ايه هيسجد فين، موضع سجدتي السهو ايه فات لم يسجد. ثم قال ويسجد، ها دي جمله جديده، ويسجد الماموم ان سلم معه، يعني دي هنخش دي جمله دي اتحط فوق وهنبتدي جمله جديده، ويسجد ان سلم معه سهوا بعد اتمام الصلاه، اي ويسجد الماموم ان سلم مع امامه سهوا قبل اتمام الصلاة، يعني قبل ما يسلم الامام راح المأموم مسلم، راح المأموم ايه راح المأموم مسلم، فهنا ايه يسجد المأموم إذا سلم مع إمامه سهوا بعد إتمامه بعد إتمام صلاته. ليه؟ هو دخل مسبوق، دخل إيه؟ مسبوق. يعني إيه مسبوق؟ بركعة ولا بركعتين. فلما جه يسلم الإمام صاحبنا راح مسلم ناس، خلاص هذا هيلزمه سجود الإيه؟ حتى وإن لم يسجد الإمام لسه، لكن هنا إيه؟ لزمه سجود السهو لأنه سهى. وهذا في الحقيقة إذا فرض أنه يعني دخل مسبوقا إذا سهى الأصل أنه يسجد. يعني إحنا عايزين نقول أن الأصل في السهو السجود، الأصل في السهو ليه؟ السجود. فلو سهى المأموم، لو سهى المأموم الأصل أنه إيه؟ يسجد. إلا في الحالة اللي ذكرناها أنه لو ابتدأ مع إمامه. ليه؟ لأنه لم ينقل. لكن إن لم يبتدي مع إمامه نعود للإيه؟ نعود للأصل بقى، سواء سلم بقى قبل إمامه، سواء فعل حركة زيادة عن إمامه داخل الإيه؟ الصلاة، سهى في الصلاة، فالأصل أن عليه سجود الإيه؟ فالأصل أن عليه سجود سهى. قال فإذا سلم الإمام، ها؟ فإذا سلم الإمام كثير لا دحتين، ويسجد إن سلم معه سهوا بعد إتمام الصلاة. واضحة دي؟ ويسجد أي المأموم إن سلم مع إمامه سهوا قبل إتمام المأموم لصلاة، ماشي؟ ولسهوه معه، ولسهوه معه أي أيضا وإن دخل مسبوقا وسهى مع الإمام برضو يسجد للإيه؟ يسجد للسهو. وفي من فرض به أيضا، لو فرض أن أدرك ركعتين مع الإمام وقام يجيب ركعتين تاني هو وسهى في الركعتين دول، هيسجد للسهو ولا ما يسجدش؟ خلاص يبقى هو بيسجد في كل سهو، هيسجد في كل سهو إلا لو سهى مع إمامه إذا دخل في أول الصلاة فقط، هذه الحالة مستثناء. ما عدا ذلك هيسجد في إيه؟ في كل سهو. سهى دون الإمام في وقت الصلاة مع الإمام وكان مسبوقا، وكان مسبوقا اللي هو ما احنا قلنا ليس من ليس على من خلف الإمام سهو. طيب ليس على من خلف الإمام إيه؟ على ممكن يحمل على إن لو كان خلف الإمام أدركه من أول الصلاة أو في جزء من الصلاة ليس عليه سهو، طالما إن ليه إمام يبقى مرفوع عنه ليه السهو في ذلك، لكن مش هيبدأ يحمل هذا الحديث لو سهى منفردا بعد ما انتهى من الإمام. لكن قلنا أن هذا الحديث ضعيف. نعم، لكن هذا الحديث ضعيف، وعند الأصل لكل سهو سجدتان، يعني ده لكل سهو سجدتان، خلاص يبقى ده الأصل، إمام منفرد مأموم لكل سهو سجدتان. أنا ما خصصناش إلا الحالة اللي ذكرناها لأنها لم تنقل. نعم، يسجدهوش بعد ما بينتهي الإمام من صلاته، لكن مسألة إن كل واحد بقيله ركعة بقيله، ها؟ أيوة نعم، هذه ما لا تؤخذ بالاستقراء، لأن أصلا ها لا تؤخذ بالاستقراء دي، لأن كل واحد فيهم حيوم يكمل صلاة الواحد. ماشي، سواء كان أخطأ لوحده أو مع الإمام الأصل أنه حيسجد، ودي ما نقدرش نحكمها أبدا. نقول إن واحد فيهم كان بيسهو في يعني في الجزء اللي أدركه مع الإمام ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ويكمل ولم يسجد، دي ما نقدرش نضبطها، لان انا هو ممكن يسهو مع الامام وممكن يسهو مع خارج الايه. الفرق انهم ابتدوا مع الامام وانتهوا مع الامام، فلو كان واحد فيهم بيسجد بعد ما يخلص مباشره من الصلاه لو واحد جنبه يقول له انت ايه ده اللي بتسجده، يعني هتتوافر الهمم والدواعي ان ايه يحدث التساؤل على مثل هذا الفعل وينقل النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر تشريع. فلما لم ينقل علما ما حدش بيسجد، لو واحد بيسجد مش هيسيبوه، او على الاقل هينقل الينا انهم فهموا ان الماموم يسجد لو سهى. لكن لو كان مسبوق وقام كمل خلاص كل واحد بقى ناقص له ركعه ولا ناقص له اثنين ولا ناقص له ثلاثه، بعدين بيسجد للسهو ما حد يساله انت سهيت مع الامام ولا سهيت لوحدك، ها؟ فاحتمال القول، لكن مع الاحتمال برجع للاصل ان لكل سهو سجدتان، لكل سهو ايه سجدتان، اللي هم ما هو لا فرق واضح اللي هو بالاستقراء، انه احنا قلنا الاصل في الكل ان يسجد للسهو الا حاله واحده اللي انا استثنيتها، ان هو سلم مع الامام، يعني ادرك الامام مع اول صلاة، هي دي الحالة المستثناء. فلو سلم مع الامام من لا يشرع له السجود، انه لو شرع لحدث او لنقل الينا، فلما لم ينقل دل على انه لم يشرع. نعم. وابتدى مع الامام الاثنين. ليس على مأموم. طيب ما هو المأموم معنا ماشي معنا خلاص، هنيجي المسألة الثانية، ان المأموم ده ادرك مع الامام ركعتين بس مسبوق بركعة او باثنين، يسجد ولا ما يسجدش؟ ما يسجدش فيما ايه؟ ليه دليلك؟ الدليل ايه؟ ما هو فعل الصحابة باين بس بعد صلاة الامام ما بتنتهي، انما بعد كده مش مش مش منقول اليه. اصل دي الصلاة فيها جماعية، انتهوا مع بعض، دي واحد فيهم بيصلي والتاني مشي وده قاعد وده مشي، ما تقدرش تقول ان هو ده سهى مع الامام وايه، ولو سجد لسألوه انت سهيت مع الامام ولا سهيت لوحدك، هذا امر بيقتضي يعني بحث في المسألة لا ندري، ما نقدرش نبني عليه، فبرجع للاصل كل سهو سجدتان. ماشي يعني انت معانا بترد عليهم. ها؟ لا الاستقراء مش هو بقى الاستقراء لما الجماعة كلها صلت وسلمت وما فيش حد اصلا سجد للسهو، زي ما يكون كلهم مشوا وباقي جزء يسير جدا، اللي سجد سجد واللي ما سجدش ما سجدش، هل دي كهذه؟ لا دي تختلف عنها. طيب على كل هذا هو ايه مفهوم الكلام، المهم ان احنا نفهم الكلام اللي موجود قدامنا، وبعدين لو في المسألة خلاف تاني لا بأس ان احنا ايه بنرجع له وبنشوف. لكن ها لا اظن المسألة فيها خلاف، فيها في من قال يسجد مطلقا ولم يعبأ بهذا الاستقراء، لم يعبأ بهذا الاستقراء وعمل بالعموم سجود السهو على الامام والمأموم على الكل. طيب قال ايضا خلاص انتهينا من دي. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه أي المأموم، يعني إن لم يسجد الإمام فيما وجب عليه السجود فيه وترك يسجد المأموم، يسجد الإيه؟ يسجد المأموم، أي المأموم مسبوقا كان أو غير مسبوق، فيسجد المسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته مع الإمام، وغير المسبوق بعد إياسه من سجود الإمام ولو كان الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو. قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزم هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هو يقولنا الحديث ده هذا ضعيف، لكن يقول إن وجب سجود السهو على الإمام في مذهب المأموم، لأن ممكن يكون مذهب الإمام إن سجود السهو لا يجب، سجود السهو إيه لا يجب، يعني سجود السهو غير واجب كما ذهب الشافعي، سجود السهو غير واجب سجود السهو مستحب، فلو تركه لا شيء عليه. فقد يكون مذهب الإمام أن سجود السهو مستحب وليس بواجب، لكن مذهب المأموم أن سجود السهو إيه واجب. فنفترض أن خلاص هو هذا الإمام قام مثلا إلى خمسة وجلس، وبعد ما سلم ما سجدش السهو، جه المأموم، إن كان المأموم ابتدى الصلاة مع الإمام يفضل قاعد سلم صاحبنا ما سجدش السهو لغاية لما يأس إنه خلاص مش هيسجد يسجد هو. إن كان مسبوق دخل مسبوق بركعة ولا بركعتين بيقوم هو يكمل الصلاة ويسجد بعد كده هو حتى وإن لم يسجد الإيه الإمام. يقول لما؟ لأن الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو والمأموم يعتقد وجوب ذلك، ولأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها الإمام فلزم هو جبر صلاته. هذا ما ذكره في هذه الايه في هذه المساله. طيب قال ومن قام لركعه زائده جلس متى ذكر، ومن قام لركعه زائده جلس متى ذكر، ها يذكر. سأل يقول هل يذكر امام سجود السهو؟ نعم يذكر، يعني اذا نسي سجود السهو يذكره المأموم بسجود الايه بسجود السهو فيسجد معه بعد تذكيره، ولكن إن ذكره وقال نعم أعلم لكنه مستحب تركته يسجد هو. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، أم الخمسة ولا أم الرابعة في الإيه؟ في المغرب جلس متى ذكر، ولو ذكر واستمر بطل الصلاة، مش كده؟ طيب، ولا يتشهد إن كان تشهد، يعني مثلا هو صلى أربع ركعات وحسب أن هم اثنين وقام بعد كده عشان يصلي الثالثة في اعتقاده وهي الخمسة، فسبحوا له واحد يسلم على طول، مش كده؟ إنه هو تشهد خلاص، مش كده؟ قال ولا تشهد إن كان تشهد وسجد للسهو وسلم، لكن الأولى الحسب القاعدة بتاعتنا سلم وسجد للسهو وسلم، ده لا أظهر، مش كده؟ إن يسجد للسهو بعد السلام لقد يعني هو يقول هنا تفريعة أخرى، فلو فرض أن الإمام ظن أن هذا هو التشهد الأوسط ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعلى آله، ويقول هكذا يعني ترك مستحبا أو ترك واجبا على قول الإيه؟ على قول البعض، وعلى ما يعني رجع عليه الإمام أحمد أخيرا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فعلى هذا ينزل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتشهد ويصلي على الإيه؟ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لإيه؟ لطارق، لعذر آخر، لأنه ما أتم الإيه؟ ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي يجب فيه الصلاة على النبي، فقد ترك واجبا، فلا بد من الاتيان بهذا الواجب الذي إيه؟ الذي فعل. نعم. طيب، قال وخلاص هنا. طيب، احنا قلنا بل السجود هنا بعد السلام، مش كده؟ للزيادة، مش كده؟ او على التخير كما ذكر هو. قال ومن نوى ركعتين نفلا فقام الى ثالثة نهارا فالافضل ان يتمها اربعا ولا يسجد للسهو، وان شاء لا يتمها رجع وسجد للسهو، وان نوى ركعتين ليلا فقام الى ثالثة فقيامه الى ثالثة بفجر. وهذا نص عليه الامام احمد، نص عليه الامام احمد، يقول ايه؟ ان نوى ركعتين نفلا، نوى ركعتين نفلا ونوى صلى ركعتين فسهى وقام الى ايه؟ الى ثالثة، فان كان في النهار أتمها أربع، أتمها إيه؟ أتمها أربع، أو أنه يجلس، وأنا ما ذكرش القول واحد. قال وإنه ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة يعني سهوا نهارا فالأفضل أن يتمها أربع ولا يسجد للسهو. قال وإن شاء ألا يتمها رجع وسجد للسهو، يعني هو نوى ركعتين بالنهار نفل فقام للثالثة، فخيروا ما بين حاجتين، إنه يكملهم أربع وما يسجدش للسهو، أو يعد ويسجد للإيه؟ ويسجد للسهو، ماشي؟ قال وإن نوى ركعتين، لسه ما كان مسألة، سألش قبل ما خلص، لما خلص، وإن نوى ركعتين ليلا نفلا أيضا، فقام إلى ثالثة لا يرجع وجوبا، يرجع إيه؟ فقال فقيامه إلى ثالثة في فجر. يعني لو قام الى ثالثة في فجر ده يعمل ايه؟ ده يتمها اربعة، ها؟ يجب عليه ان يرجع، فكقيامه الى ثالثة في فجر يعني يجب عليه ان يرجع. فقلنا فرق بين صلاة الليل وبين صلاة الايه؟ وبين صلاة النهار. طيب، يقول ابن قدامة في المغني حكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو ابتداء، طبعا هناك من فرق بين ليه؟ بين النافلة وبين الفرض، حكم النافلة حكم الفرض في سجود الايه؟ في سجود السهو. منهم من قال كابن سيرين لا يشرع سجود السهو في النافلة لكن في الفرض، على اساس ان اللي ورد في الايه؟ في الفرض، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل اذا نسي احدكم فليسجد ايه؟ سجدتين، مش كده؟ هذا عام، وأيضا لأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كما يسجد للفريض، لكن هل يسجد للسهو في صلاة الجنازة؟ ها؟ لم يرد، مش كده؟ فصلاة الفريضة، صلاة النافلة كالفريضة، مش كده؟ صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كما يسجد ليه؟ كما يسجد في الفرض. فحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم، لم يخالف إلا ابن سيرين. فلو قام إلى الثالثة في صلاة الليل، هذه المسألة نتكلم فيها، فحكمه حكم القيام إلى الثالثة في صلاة الفجر، نص عليه ليه الإمام أحمد. وقال مالك يتمها أربع، صلاة الليل يتمها إيه؟ يتمها أربع، ويسجد للسهو ليلا كان أو نهارا. يبقى لو قام هو نوى ركعتين بالليل ولا بالنهار حيقوم يكملها أربعة، سواء كان بالليل والنهار، ويسجد لإيه؟ ويسجد للسهو. وهذا أيضا قول الشافعي القديم، قوله بالعراق. وقال الأوزاعي في صلاة النهار، قال في صلاة النهار كقوله، يعني كقول مالك، قال في صلاة النهار يوم يتم أربعة، وكان قول مذهب يوم يتم أربعة في النهار. وفي صلاة الليل يقول الأوزاعي إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو، وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعة. يبقى هنا قول الأوزاعي فرق ما بين أنه ركع وأتى بركعة في الثالثة أو لم إيه أو لم يرى. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى. ولأنها صلاة شرعت ركعتين فكان حكمها ما ذكرنا كصلاة الفجر. يعني معناه إذا كنت نويت أن الصلاة ركعتين يبقى ما تزودش على الاثنين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن لو كنت نويت أنهم أربعة ولا ستة ولا ثمانية فلك ما نويت، فلك إيه؟ ما نويت. لكن لو نويت اثنين ما تزودش عن إيه؟ اثنين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. ولأنها صلاة شرعت ركعتين فكان حكمها ما ذكرنا كصلاة الفجر. فأما صلاة النهار فيتمها أربع، فيتمها إيه؟ فيتمها أربع. طيب، حديث ابن عمر، هناك حديث لابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فدي هتعكر القول على من قال إن نوى ركعتين في النهار يتمها أربع، يبقى هي زي الليل، عشان صلاة الليل والنهار إيه؟ مثنى مثنى. وهو هذا حديث ابن عمر. ذكر ابن حجر في الفتح باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وذكر ذلك في أول أبواب الوتر، وكذلك في كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. المهم انتهى. يقول ابن حجر في هذه المسألة: يعني هم حكموا على رواية ابن عمر بالشذوذ، وأن الصحيح، مختصر الكلام، وأن الصحيح أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، مفيش والنهار، مفيش ولا إيه، مفيش النهار. لكن ثبت من فعل ابن عمر، ولذلك صحح ذلك الإيه، صح القول الألباني في صحيح الجامع، ثبت من فعل إيه ابن عمر. فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فعلى هذا لا يجوز أن يقوم إلى ثالثة بغير نية، إلا أن كان ناوي أن يصلي أربع أو ست أو إيه أو ثمانية، فيجلس ويسجد إيه للسهو ويخير في صلاة النهار، والأفضل أن يجلس ويسجد للإيه ويسجد للسهو. وأيضا يعني تفريع على هذه المسألة: إذا قام إلى ثالثة في سفر، نعم، نوى اثنين، هو نوى اثنين، فلما قلنا أنه يجوز أن يصلي أربع في النهار ولا يجوز أن يصلي أربع بالليل، ولا يجوز أن يصلي أربع في الليل، لأنه ورد في صلاة النهار أنه يصلي أربع متصلة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى السنة القبلية للظهر أربعة متصلة، وكذلك صلى ركعتين وصلى إيه؟ وصلى ركعتين. فالظاهر من كلامهم أنه شرع أن يصلي إيه؟ أن يصلي أربع وأن يصلي ركعتين، وإن كان ليس ناويا أن يصلي إيه؟ أن يصلي الأربع، لكنه نوى الركعتين فله أن يزيد لورود هذه الزيادة. لكن في الحقيقة الصحيح أنه لا يزيد. وكما ذكرت أن هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه نوى، وقبل ذلك لما تكلمنا في النية أنه إن نوى نية نافلة لا يجوز أن ينتقل من نافلة إلى نافلة، وإن نواها محدودة لا يجوز لها أن يزيد عما حدت، مش كده؟ إلا لو نوى النية مطلقة، إلا لو نوى النية مطلقة. ولذلك لما بعضهم قال أن صلاة الليل مثنى مثنى، هل هذا لبيان الأفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات وقام إلى 7 وسلم وصلى 8، ها صلى 8 إيه ركعات بتشهد واحد، ها ثم قام إلى الإيه إلى 9، أي لم يصلي مثنى مثنى. فقالوا أن صلاة القول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا يبين ليه؟ يبين أن الأفضلية أن يصلي مثنى مثنى، أن الأفضلية أن يصلي إيه؟ مثنى مثنى. فرد ابن حجر قال لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مثنى مثنى، وكان يصلي 4 ويصلي 6 ويصلي 8 وفعل ذلك كثيرا، فلم يدل هذا، يعني إن فعل ذلك مرة قلنا ليدل ذلك على الجواز، ونقل أن هذا هو قول الجمهور، هذا مبنى أفضلية. قال والأولى أن يقول ذلك أن يكون ذلك للإرشاد للأرفق، الإرشاد للإيه؟ للأرفق، أن يكون 2-2 ده إرشاد للأرفق، يعني بدي السنة الإرشادية للأرفق، نكون ركعتين ركعتين، ما قد تحتاج أن تشرب، قد تحتاج أن إيه؟ أن تقضي إلى شيء تأكل شيء من هذا بين الركعتين والإيه؟ والركعتين، فهذا إرشاد للأرفق بالأمة، مع جواز أن يصلي 4 وأن يصلي 6 وأن يصلي إيه؟ وأن يصلي 8. فالحقيقة الأولى والأظهر إذا نوى بالنهار أو نوى بالليل أن يصلي ركعتين، فإذا قام إلى 3 سهوا جلس وسجد للإيه؟ جلس وسجد للسهو. أيضا فرع هذه المسألة يقول ابن عثيمين في شرح الممتع تصرف رجل يصلي ليلا وصلاة الليل مثنى مثنى فقام إلى 3 ناسيا، الجواب يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة. ولهذا نص أحمد أن من قام في صلاة الليل إلى 3 فكرجل قام إلى الليل إلى 3 في الفجر. لكن يستثنى من هذا الوتر، يستثنى من هذا الإيه؟ الوتر، أو استثنى الوتر ليه؟ لأنه شرع أن يصلي 3 إيه؟ متصل. يستثنى من هذا الوتر فكرجل قام إلى 3، لا يستثنى من هذا الوتر فإذا نوى ركعتين ثم يسلم ويترب واحدة لكن نسي وقام إلى 3 دون سلام، فنقول أتم 3 لأن الوتر يجوز فيه زيادة ركعتين. لكن في الحقيقة الأولى له أن يجلس ويسلم حتى لا يشبهها بالمغرب، لأن هناك نهي عن تشبيه صلاة الإيه؟ صلاة الليل. لكن يقال هذا إذا صلى خلف إمام، صلى خلف إمام الوتر ونوى الإمام الوتر 3 متصلة، ونوى الماموم ركعتين، نوى الماموم إيه؟ ركعتين، فهنا نقول الماموم اتبع الإمام حتى ولو كنت نويت إيه؟ ولو كنت نويت ركعتين. وفي هذه الحالة لا يشبه صلاته بالإيه؟ لا يشبه صلاته بالمغرب، فخرج من التشبيه، والأصل جائز أنه يصلي 3 متصلة، فجائز في هذه الحالة أن يقوم ويصلي مع الإمام 3 وإن نوى 2، وإن نوى 2. والأولى إن لم يدر الإمام نوى أن يصلي من ركعتين ولا 3 متصلة أن ينوي بنية الإمام، يعني ينوي الوتر على نية الإيه؟ الإمام، إن صلي ركعتين ويسلم حيصلي ركعتين ويسلم، صلي 3 متصلة يبقى حيصلي وراء إيه؟ 3 متصلة، خروجا من الإيه؟ الخلاف. نعم. ها؟ ايوه نعم، انا بقول لو فرض ان هو هنا كلام الشيخ ابن عثيمين على انه لو نوى انه يصلي ركعتين ويسلم وركعه وجي بعد الركعتين بعد ما تشهد قام يبقى جه ثالث، او ممكن يحمل كلام الشيخ على انه قام دون ان يتشهد، فهذه الحاله نعم نقول يتم 3 كحاله الامام، لكن لو تشهد الاولى له هنا ان يجلس ويسلم حتى لا يشبه الصلاه بالمغرب. نعم. لا ما تردتش، ما تردد، والأصل فعل علي لما أهل بإهلال النبي لم ينوي إهلال معين، مش كده؟ قال لبيك اللهم بما أهل به نبي صلى الله عليه وسلم، يعني مفرد ولا قارن ولا كذا خلاص، وحده إيه؟ وعلى إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز على نية الإيه؟ الإمام. طيب قال فين احنا وصلنا؟ خلاص دي. وايضا في الشرح الكبير عند اصحابنا الحنابلة رحمه الله تعالى، اذ نوى عند تكبيرة الاحرام ركعتين ليلا، اذا نوى عند تكبيرة الاحرام ركعتين ليلا ثم زاد عليهما فيكون كقيام الى ثالثة في صلاة الفجر، وان لم ينوي فزاد عليهما فصلى اربعا او ستا او ثمانية او غير فالصلاة صحيحة مع الكراهة مع ليه. لكن في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، الرسول فعل، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا إرشاد للأفضل أو لنرفق بالأم. طيب، وعندهم أيضا يجوز سرد الأربعة نهارا بلا كراهة، لأنه هو كان ناوي اثنين وهنا ليه، وإن لم ينوي فزاد خلاص بصلي وخلاص. نعم ماشي كده. قال وعندهم أيضا يجوز سرد الأربعة نهارا بلا كراهة، لكن إن نوى أربعة نهارا ثم زاد عليها أهو، إنما أربعا نهارا ثم زاد عليها فكخامسة في الظهر، كخامسة في الإيه؟ كخامسة في، على أساس إن الأربع نهارا متصلة تشرع، فكخامسة في صلاة الظهر. وإن لم ينوي نصلي أربعا فزاد فصلى ستا أو ثمانيا أو غير ذلك فالصلاة صحيحة مع الكراه، فالصلاة صحيحة مع الإيه؟ مع الكراه. طيب، قال أيضا في الشرح الممتع، وإذا قام إلى ثالثة في سفر، يعني هو بيصلي قصر مش كده في سفر، فقام إلى إيه؟ إلى ثالثة ناسيا، فإذا قام إلى ثالثة في سفر هل يلزمه الرجوع؟ إن قلنا بوجوب القصر فيلزمه مش كده، وإن قلنا كما هو مذهب أبي حنيفة، وإن قلنا لا يلزمه أو أن الوجوب لا، أن القصر لا يجب، فلا يجب عليه الرجوع، قل لا يجب عليه الرجوع. وعلى القول أن القصر ليس بواجب فهو مخير بين الإتمام وبين الرجوع، قال وصحيح أنه يرجع، وصحيح أنه إيه؟ وصحيح أنه يرجع لأنه نوى ركعتين فلا يزيد ويسجد للسهم بعد السلام. وقال في الإنصاف وقيل لا يكره إذا أتم المسافر، وقيل يكره، واختار الشيخ تقيدي اختار ابن تيمية أنه يكره إذا زاد في السفر عن ركعتين وقد كان نويا ركعتين. طيب نعم يكره وتصح. طيب، إلا على قول ابن حزم، ها على قول ابن حزم وقول أبي حنيف يبقى تبطل مش عارف صح، لأنهم ما أوجبوا حسب اعتقاد المصلي كان قصر واجب فحب القيام إلى إلى ثالثة كثالثة في الفجر، إنما إن كان قصر مستحب خلاص يبقى له أن يتم ولا أن أن يقصر. طيب، قال أيضا وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما ويلزم المأموم متابعته. واضح دي تكلمناها، يعني إذا نهض المصلي لركعة ثالثة عن ترك التشهد الأول مع ترك الجلوس أو دونه ناسيا لما تركه منهما أو من أحدهما لازمه الرجوع قبل أن يستتم قائما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن نهض المصلي إلى الركعة الثالثة عن ترك التشهد الأول مع ترك جلوسه أو دونه أو أقل من جلوسه ناسيا لما تركه منهما من التشهد أو من جلوسه أو من أحدهما لزمه الرجوع قبل أن يستتم قائمة، يعني لو نسي التشهد الأول وجي يهم بالقيام فتذكر لزمه الجلوس، لزمه الرجوع قبل أن يستتم قائما ليتشهد، وكره رجوعه إن استتم قائما، فلو هو هم بالقيام ولم يستتم قائما يجب أن يجلس، لكن إن وقف يكره أن يجلس. في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، والحديث صحيح. طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر إن لم يستتم قائما أن يجلس، واجب عليه لزمه الجلوس، لزمه الجلوس. وعلى هذا إن لم يستتم الإمام قائما وسبحت له وقام فلا تتبع، فلا تتبع لأنه واجب عليه الجلوس ولم يجلس، فتجلس أنت وتتشهد. لكن ها يعني إن لم يستتم الإمام أهم من يقوم كده وسبحت له، يعني ده مش موضع القيام، فقام برضه، يبقى أنت بعد ما نبهته أن يجلس قام، فأنت لا تقوم لأنه ترك واجبا هنا الإمام فيجمع. نعم أنت لك، ما هو أصلا يما يفهم يبقى لصلاته هو صلاته تصح، لأنه إن فعل ذلك بعد أن فهم وعلم أنه نسي التشهد الأوسط وتذكر أنه نسيه وقام بطل الصلاة. لكن بقى لم يفهم ساهي، اعتبر أن الماموم نفسه ساهي أو كذا، صلاته هو حصح لنفسه، لكن أنا ليه الظاهر سبحت له ولم يقف ولم يجلس بعد أن يستتم فليس لي أن أتبع. لكن إن استتم قائما، إن استتم قائما ها فيجب علي أن أتبعه في هذه الحال ويكره أن يجلس. طب نكمل الكلام فيها وبعدين نسأل، نكمل الكلام. قال ويلزم المأموم متابعته، أي متابعة الإمام ها متابعة إمامه في قيامه ناسيا، لحديث إنما جعل الإمام ليتم به. ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في الإيه في القراءة، لأنه شرع في ركن وتقدم في المبطلات حكم الرجوع، أنه إن رجع بعد أن شرع في القراءة بطلت إيه بطل الصلاة، وليس على المؤمن متابعته في هذه الإيه في هذه الحالة. ها ممكن أنك أنت تدركه، لأنه هو مثلا هيعتقد أن يدي الركعة الأولى بالنسبة له أو الركعة الثالثة، مش كده؟ عشان كده يعني إما معتقد أنها الأولى أو الثالثة، فلو كان بيجلس جلسة الاستراحة، هو لو كان بيجلس جلسة الاستراحة وكبر وقام قاعد ولسه هيبدأ يتحرك، أنت ممكن تدركه قبل ما إيه قبل ما يقوم. فلو أدركته، يعني هو الكلام ده محتمل أنك أنت أدركته شفته هيقوم فسبحت له أو نبهته فلم ينتبه لذا، إنما لو خلاص قام خلاص لا عليك. احنا بنتكلم على انك انت لو ادركت الامام او رايت الامام يقوم الى ثالثه دون ان يتشهد فقبل ان يقوم سبحت له ولم يقم، انما مساله ان هو خلاص انت كنت ساجد وهو مكبر وانت ما شفتهوش خلاص لا عليك، ما حد سبح له وهو بيقوم دلوقتي بس تم قائما، يبقى خلاص يتم ويكره ان يجلس. لكن الكلام ده محمول على انه خلاص ان هذه الحاله حدثت، يعني معناه انك انت كنت متمكن أنك تسبح له قبل أن يستتم قائمة واستمع إلى تسبيحك ولم إيه ولم يجلس. لكن أنت ما تمكنتش وما شفتش وهو ما سمعش خلاص ما ليه في حالة إيه حتى يبعد، هو خلاص ولم يتذكر أو يذكر إلا لما استتم قائمة، يبقى واجب عليك متابعة في هذه الحالة واسقط عنك التشهد. واضح؟ ويكره أن يجلس، ويكره أن يجلس، وإن جلس لازمك متابعة، وإن قرأ يحرم أن يجلس، ولو جلس بطل الصلاة وتسيبه وتكمل صلاة جدا. واضح؟ طيب ها؟ هو بقى لحاله هو صلاته بصحيحة مليش دخل بيه، هو جلس جهلا أو أو أو أو سهوا أو ما احنا قلنا من إذا جلس عالما عامدا بعد ما شرع في القراءة، مش احنا حطينا قيد للبطلان عالما عامد، عالم بالحكم وعامد وعارف يعني ايه يبقى عالم عامد وجلس خلاص ده بطل الصلاة. انما لو جلس جاهلا ساهيا انت ما يلزمكش متابعة في هذه الحالة، ما يلزمكش لان ظاهرا صلاته ايه بطل خلاص ما تتبعوش، كما لو قام الى خامس فلا تتبعه. جلس يعني ايه جلس ما جلس صلاته بطل؟ لو نبهناه وجلس بعد ما قام ما لو احنا قلنا صلاته بطلة؟ يوم للتشهد بيتحرك عشان يوقف وبيوقف وبعدين بيقف، فدي مراحل، يتحرك للقيام وبعدين يستتم قائما وبعدين يشرع في القراءة. لو انا سبحت لي قبل ما يستتم قائما واجب عليه ان يجلس، واجب عليه ان ايه ان يجلس، وان لم يجلس وقام لا اتبعه، من واجب عليه ليه الجلوس لا أتبعه. لكن لا أتبعه في إيه؟ هو خلاص من تقول لي عذره في ذلك، لكن واجب علي أن أتشهد خلاص أتشهد وبعدين هو مكمل معاه، إنما ما تبعوش في إيه في ترك التشهد، لأن التشهد واجب عليه هو سابه لي بقى عذره ماليش عذره ها؟ أنا ما يجب علي أن أنا أتم تشهدي. طيب لو فرض أنه استتم قائما يكره أن يجلس، استتم قائما ولم يشرع في القراءة يكره أن إيه، لكن إن جلس جلست معه، جلست إيه؟ جلست معه، خلاص وقف، يبقى أنا واجب علي أن نقف وسقط عني اليأس. شرع في القراءة هنا بطلت إيه؟ بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. إن جلس بعد ما شرع في القراءة، إن جلس بعد ما شرع في القراءة. خلاص ما أصل كتر الكلام بينسي بعض بعض. يعني بس يعني بعد ما وقف خالص وهو قايم ماشي ماشي، انت ماشي، انت عايز تقول التشهد لوحدك، فانا اتركت عليا ده كمان التشهد، ماشي اجيب التشهد تكمل معاه. نعم اتحصل. قال ذاك يا شيخ عبد الله، احنا لسه قدامنا دقيقتين ولا حاجه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وانا صحيت صغيره بس نكملها ان شاء الله بعد المغرب، نكملها بعد المغرب قبل درس الحديث ماشي. وهي والاسئله بتاع سجود السهو برضه ان الايه اسئله مهمه، هنشوف فهمت ولا ما فهمتوش. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بالنسبة لدرس الحديث الشيخ عادل بيعتذر هذا الأسبوع وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وعليكم قراءة أنواع الآتية. توقفت لغاية نوع كام؟ 50. تقرأوا النوع 51 والنوع 52 وتقفوا عند النوع 53، أنها تحتاج إلى قراءة فقط. فقرأوا النوع 51 و52، وإن كان لكم أسئلة ها اعرضوها على الشيخ المرة الجاية، وحيكمل من النوع 53. واضح؟ طيب احنا وصلنا لك فين في هنا؟ ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. يقول ومن شك في ترك ركن أو في عدد ركعات، يعني شك سجد سجدتين ولا سجدة، بعد ما بيسجد السجدة الأولى شك ركع ولا لا، يبقى هو شك في ترك ركن. أو في عدد ركعات صلى اثنين ولا ثلاثة وهو في الصلاة، وهو ايه في الصلاة، عشان بعد الفراغ لا أثر للايه للشك، وهو في الصلاة بنى على اليقين، بسجدتين ولا سجدة يبقى سجد، ركعتين ولا ركعة يبقى ركعة، بنى على الايه بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو قبل السلام ولا بعد، قبل السلام كما ذكروا. طيب قال يعني في الشرح يعني ومن شك في ترك ركن أو شك في عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل في العدد، وترك الركن في شكه، وترك الركن في شكه في تركه، ها وترك الركن في شكه في تركه، يعني يبقى يبني على اليقين، يبقى يأتي بالركن اللي شك في تركه و أو شك في عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل في العدد، ها وترك الركن في شكه في تركه، يعني يبني على اليقين في ترك الركن اللي شك فيه في ركنه، يبقى لم يأتي به، يعني معنى الكلام أنه لم يأتي به وسجد للسهو، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، وليبني على ايه وليبني على ما استيقظ. طيب وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان صلى اربعا كان ترغيما للشيطان. الحديث اخرجه مسلم وايه وغيره. ففي هذا الحديث الامر بسجدتين الايه السهو إذا لم يدرك صلى، وأيضا هذا الحديث يقتضي وجوب السجود كقول الجمهور كما قال شيخ الإسلام وذكرنا قبل ذلك. وهو هذا الحديث الشك فيه يبني فيه على الإيه؟ على اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة، كلمة إذا شك هذه هي موضع اختلاف فهم الناس، هذه هي موضع اختلاف فهم الإيه؟ فهم الناس كما يقول شيخ الإسلام. إذا شك أحدكم في صلاته، منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شك، كل من الناس كما يقول شيخ الإسلام. إذا شك أحدكم في صلاته، منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شك، كل من لم يقطع يعني كل من لم يتيقن فهو إيه؟ فهو شك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده، يعني سواء كان الشك مستوى الطرفين أو عنده ظن راجح اعتبر كله إيه؟ اعتبر كل شك. فكل من لم يقطع عنده فهو إيه؟ شك، وإن كان عنده غلبة ظن، إن كان عنده ظن إيه؟ راجح. منهم من فهم ذلك، وهذا قول مالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد، وهو البناء على اليقين مطلقا، يبني على اليقين مطلقا، يعني ما فيش تحري، هذا القول أنه يبني على اليقين مطلقا، ولم يعتبر التحري بحال. ومنهم من فسر التحري بالبناء على اليقين، منهم من فسر التحري بالبناء على الايه؟ بالبناء على اليقين. ومنهم طائفة ثانية فرقت بين المنفرد والإمام، فقالوا المنفرد يبني على اليقين مطلقا، والإمام يتحرى في الشك المتساوي، يتحرى بمن خلفه، يعني لو كان الإنسان يصلي منفرد دائما يبني على اليقين، ما فيش تحرى، خلاص كما ذهب الطائفة الأولى. أما الإمام إن كان عنده شك متساوي، هما دول ركعتين ولا ثلاثة، يقعد ما يقومش وبيتشاهد بقى، مش كده؟ فلما اللي ورا ما سبحلوش عرف انه ايه؟ انه صح، يبقى تحرى بمن خلفه، او هم اثنين ولا ثلاثه راح قام كويس، فلما ما سبحلوش عرف انه ايه؟ ان دي الثالثه، مش كده؟ طيب يبقى اذا على هذا الاساس بيتحرى بمن ايه؟ بمن خلفه، بمن ايه؟ بمن خلفه، يعني هو دي الثانيه ولا الثالثه، فلما قام للرابعه ما سبحلوش عرف انها كانت الثالثه، مش كده؟ او لما قعد في الحلقه الاولانيه عرف انها الثانيه، يعني بمعنى ذلك انه تحرى بمن خلفه، يبقى ده اللي اسمه التحرى. فقالوا الامام يتحرى علشان اللي خلفه ايه؟ هينبهه لو غلط، اما المامون لا يتحرى. فدي طائفه فرقت بين الامام والمامون، هو المنفرد، قالوا ان المنفرد يبني على اليقين مطلقا، اما الامام يتحرى في الشك المستوي الايه؟ شك المستوي الطرفين. طيب طائفة ثالثة قالت المراد، بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان أو تقاربا، وأما إذا ترجح أحدهما فإنه يعمل بالراجح وهو التحري. ففرقوا بين الشك المستوي الطرفين والتحري وهو الذي فيه الظن الايه؟ الظن الغالب، وأجازوا للإمام والمأموم أن يعمل بالتحري. فجمعوا بين قول الطائفتين اللي هم قالوا البناء على اليقين مطلقا، قالوا البناء على اليقين في الشك مستوى الطرفين، وقالوا بالتحري أيضا، لكن قالوا بالتحري للإمام والمأموم، ولم يخصوا الإمام بالتحري دون الإيه؟ دون المأموم. القول الثاني اللي هو فرق بين الإمام والمأموم هو قول الخرقي وأبي محمد، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. القول الثاني هو يعني رواية عن الإمام أحمد، وورد ثلاث روايات عن الإمام أحمد بالبناء على اليقين مطلقا، الفرق بين الإمام والمأموم بالتحري والإيه؟ واليقين بالإمام والمأموم، وثلاث روايات عن الإمام أحمد. والقول الثالث هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أيضا مرجحا القول الثالث هو الفرق بين الشك المستوى الطرفين والشك اللي فيه ظن راجح، اللي هو العمل ايه بالتحرر. قال يعني العمل باني بحمل الايه؟ بحمل الشك على نوع واحد فيه اهدار واهمال لبعض الايه؟ لبعض الاحاديث التي فيها التحرر. فطرح الشك مطلقا وعدم التحري والبناء على اليقين فقط هذا فيه مخالفة لحديث ابن مسعود اللي هو متفق عليه فليتحرص فليتحرص، فالبناء على اليقين مطلقا فيه مخالفة لحديث ابن مسعود. وأيضا استعمال التحري في حق الإمام واليقين في حق المنفرد هذا تخصيص بغير دليل، أنه معلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين، فلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأحدهما الأئمة وبالآخر المنفرد، ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك، فالخطاب عام، فليتحرى الصواب إماما أو مأموما. فتخصيص التحري بالإمام دون المأموم هذا تخصيص دون مخصص، هذا تخصيص دون أي بغير دليل. إذن فقول الطائفة الثالثة هو القول الراجح، وهو أن الإنسان يعمل باليقين إذا كان الشك مستوى الطرفين، ويعمل بالظن الغالب وهو التحري يتحرى، ويعمل بما يغلب على ظنه ويسجد للسهو بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود. طيب يقول أيضا العثيمين في نعم، يعني مثلا هو ذكروا أنواع من التحري، يعني مثلا أن واحد بيشك